بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيمان وعبادات أهل الشرك والنفاق. شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله. رحمه الله. والمقصود هنا التنبيه على أن الشرك أنواع. والمقصود هنا التنبيه على أن الشرك أنواع. فنوع منه. المقصود هنا التنبيه على أن الشرك أنواع. الشرك. فنوع منه يتخذونهم شفعاء. يطلبون منهم الشفاعة والدعاء من الموتى والغائبين ومن تماثيلهم. يعني يريد أن هذا تقسيم باعتبار طرائق المشركين لا من حيث الحكم. التقسيم المشهور أن الشرك أكبر وأصغر، مثلا الشرك خفي، هذا باعتبار حكمه. وهناك تقاسيم أخرى للشرك باعتبار الآخر، وهو ما يحصل به الشرك أو ما يحصل فيه الشرك. شرك في الدعاء، شرك في النيات مثلا، شرك على الأقوال والأفعال. وهذا الذي يذكره الشيخ هو تقسيم للشرك باعتبار طرائق المشركين. وكذلك باعتبار المعبودين، نقول المشركون طوائف، منهم من يعبد الأصنام التماثيل، ومنهم من يعبد الأموات غلوا في الصالحين وعباد الكواكب وعباد الشياطين والجن. نعم. ونوع يتقربون بهم إلى الله. هذا مرة. نعم. فنوع منه يتخذونهم شفعاء. نعم. يطلبون منهم الشفاعة والدعاء من الموتى والغائبين ومن تماثيلهم. ونوع يتقربون بهم إلى الله. ونوع يحبونهم لا لشيء، بل كما قال الله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه يهوى أحدهم شيئا فيتخذه إلها من غير أن يقصد منه نفعا ولا ضرا. كما يحصل لأهل الغي هوى في أمور لا تنفعهم. والله سبحانه هو الذي يستحق أن يحب لذاته ويعبد لذاته دون ما سواه. وهؤلاء جعلوا لله أندادا، كما قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. وهذه الأنواع الثلاثة كانت في مشركي العرب وغيرهم ممن يقر بأن الله خالق السماوات والأرض وأنهما محدثتان ليستا قديمتين. وأما شرك القائلين بقدم العالم فهو نوع آخر. منهم من يعبد الكواكب ويطلب منها وتنزل عليه شياطين يقولون إنها روحانية الكوكب وهذا الشرك يقع من القائلين بأنها مخلوقة محدثة، ومن القائلين بعدم حدوثها. أي بعدم حدوثها. نعم. وقوم آخرون يقولون إنه بنفسي توجههم إلى ما يدعونه ويحبونه يحصل مقصودهم، وإن كان ذلك المدعو لا يعرف أن هذا دعاء ولا توجه إليه. وهذا قول المتفلسفة. فقوم آخرون يقولون إنه بنفس توجههم إلى ما يدعونه ويحبونه يحصل مقصودهم، وإن كان ذلك المدعو لا يعرف أن هذا دعاؤه ولا توجهه أو توجه ولا توجه إليه. نعم تمام. وهذا قول المتفلسفة كابن سينا وصاحب الكتب المضمون وصاحب نعم الكتب المضمون بها على غير أهل. قال في الأصل المصنفون، ولعل الصواب ما أثبته، ويقصد شيخ الإسلام بذلك. أول تعليق على الشغل في الأصل المصنفون. يقول في الأصل المصنفون، ولعل الصواب ما أثبته، ويقصد شيخ الإسلام بذلك أبا حامد الغزالي صاحب كتاب المضمون به على غير أهله. الغزالي رحمه الله له كتب يعني تأثر فيها بالفلسفة كثيرا، ودخل في اعتقادات هي ضروب من الإلحاد، ولكنه حسنت حاله بعد ذلك فيما ذكره. سبحان الله العظيم، نسأل الله العظيم. يعني اجتمع له يعني جمع بين الفلسفة والتصوف. له في هذه الكتب يعني أقوال وأفكار حسنة ينتبع بها من يقف عليها وهو على بصيرة. نعم. أسأل الله عليك. الغزالي مع الكلام الذي ذكره في الكتب التي ألفها في الفقه وفي الفلسفة فيها، يقولون الغزالي مات وعلى صدره كتاب البخاري. هذا هل عاد إذا ما رجع لما كان يقوله في الفلسفة أو في نعم. أسأل الله عليك. ومنهم من يعبد الكواكب ويطغو منها وتنزل عليه شياطين. بعد نعم. القوم الآخر يقولون أنه بنفس توجهه نعم. وصاحب الكتب المضمون بها ونحوهم، ويقولون إذا توجه الإنسان إلى ما يتوجه إليه من أرواح الموتى فإنه يفيض عليه ما يفيض من غير علم في ذلك الشفيع من ذلك الشفيع، وشبه ذلك بشعاع الشمس، فإنه يظهر في المرآة ثم ينعكس على ما يقابلها من حائط أو ماء أو من غير شعور من المرآة وذلك أن هؤلاء عندهم أن الله لا يعلم الجزئيات ولا يحدث في العالم شيئا، وعندهم تأثير دعاء بني آدم كله من هذا الباب. شغل وأن وعندهم تأثير دعاء وأنهم وذلك أن هؤلاء عندهم أن الله لا يعلم الجزئيات ولا يحدث في العالم شيئا، وعندهم تأثير دعاء بني وعندهم تأثير نعم وعندهم تأثير دعاء بني آدم كله من هذا الباب نعم وهو أن الداعي إذا جمع همه وتوجه نحو ما يدعوه قويت نفسه حتى حصل بها المطلوب من غير أن يكون الله علم بذلك. سبحانك هذا بهتان العظيم. سبحان الله العظيم. سبحان الله العظيم. سبحان الله العظيم. أما يقول الظالمون والمكفرون والجاهلون علوا كبيرا. سبحان الله. نعم. والمؤثر عندهم هو النفس. فالنفس الفلكية عندهم هي الحركة للفلك. هي الحركة للفلك. هي المحركة. قل هي المحرك. فالنفس الفلكية عندهم هي المحرك للفلك. نعم. في شيء؟ لا. بس بضيف العبارة هذه. كمل بس. نعم. وجميع الحوادث عنها والنفس الإنسانية هي المؤثرة في خوارق الأنبياء. والنفس الإنسانية. الإنسانية نعم. هي المؤثرة في خوارق الأنبياء نعم. والسحرة وغيرهم وما يحصل الدعاء والشفاعة هو عندهم من تأثير نفس الداعي المستشفع لكن بتوجهها إلى ذلك حصل له قوة ثم قد يفيض عليها لما يفيض إما من نفس المستشفع به وإما من غيره ولهذا يأمر مثل هؤلاء أن يجمع الإنسان همته على أي شيء كان ويقولون لو أحسن أحدكم ظنه بحجر لنفعه الله به نفعه الله به لو أحسن أحدكم ظنه بحجر لنفعه الله به ما في تعليق لا لم يعلق ظاهر انه لا نفع احسن ظن احدكم ظنه بحجر لا نفع ممكن يا الله جلس نعم وقد يامرون بالعشق ليجتمع قلب العاشق على شيء وان كان ذلك المعشوق لا ينفع ولا يضر وكذلك يعبدون ما لا ينفع ولا يضر فمقصودهم جمع الهمة على شيء حتى تثبت النفس ويزول تفرقها وتشتتها وهذا كما يرصد أصحاب البر أي مرة ثانية وهذا كما يرصد أصحاب البر أي صورة الجمع نعم كما يرصد أصحاب البر أي البر المحقق أشار في الأصل البرابي ولم يظهر لي معناها تجاوز نعم حتى امش بس صورة من الصور مدة وكذلك غير من عباد الأصنام فإذا اجتمعت الهمة على ذلك الشيء وتفرغ القلب لما يلقي فيه تمكن منه الشيطان فألقى في قلوبهم ما يلقيه وتمثل لهم وقضى بعض حوائجهم والمتفلسفة الذين لا يعرفون الجن يقولون هذا كله من قوى النفس نعم ولكن جمهور الناس الذين قد عرفوا حقيقة الأمر يعرفون أن الشياطين تفعل من ذلك ما تفعل النفس، وهؤلاء قد يذكرون الله ومقصودهم بذكرهم جمع قلوبهم وتفريغها لما يرد عليها. وهؤلاء قد يذكرون الله ومقصودهم بذكرهم جمع قلوبهم وتفريغها لما يرد عليها، فليس مقصودهم عبادته تبارك وتعالى. آمنت بالله. وهذا موجود في كثير من أهل زماننا، كما كان بعض الناس يقولون لمريديه توجه إلى قلبك وقل لا إله إلا الله، وليس المقصود الذكر، إنما المقصود أن يجتمع قلبك، فإذا اجتمع قلبه تنزلت عليه الشياطين فيخيل إليه أنه صعد إلى السماء والوان أخر، ويقول أحدهم حصل لك ما لم يحصل لموسى ابن عمران ولا لمحمد ليلة المعراج. وشخص آخر من كبارهم كان يقول لا فرق بين قولك يا حجر وبين قولك يا حي يا قيوم، يعني أن المقصود بكليهما جمع الهمة، فهذا وأمثاله من أسرار هؤلاء المشركين. نعم. ومن هؤلاء من يدعو بعض الكواكب أو بعض الموتى من الأنبياء والصالحين أو بعض الملائكة أو بعض الأوتان، فيرى صورا إما صورة بشر وإما غير صورة بشر، فإنهم يرون أنواعا من الصور تخاطبهم وتقضي بعض حوائجهم، فيقولون هذه روحانية الكوكب أو سر الشيخ أو رفيقته أو نحو ذلك. وإنما ذلك شيطان يضلهم، كما كانت الشياطين تضل عباد عباد الأوثان وإلى اليوم، وكانت الشياطين تكلمهم أحيانا من الأصنام وأحيانا يرونها. قال ابن عباس رضي الله عنه في كل صنم شيطان يتراءى للسلمة فيتكلمون. وقال أبي بن كعب رضي الله عنه مع كل صنم جنية. نعم. رواه الإمام أحمد. نعم. وهذا باب واسع، وكل من كان به أعرف إذا عرف ما جاءت به الرسل وعرف ما في القرآن من التوحيد العظيم والعناية العظيمة بذلك ومذمة الشرك على اختلاف أنواعه، عرف بعض قدر ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وتبين له كثرة الشرك في بني آدم الذين لا يعرفون بل يظنون أن العرب كانوا يعتقدون في آلهتهم أنها شاركت الله في الخلق، وهذا من غاية الجهل والكذب بمن يظنه بهم، وذلك لأن الشرك الذي كانوا فيه قد وقع هو وأمثاله في نوع منه، وهو لا يعرف أنه شرك، يعتقد أن التوحيد هو الإقرار بأن الله خالق كل شيء لم يشاركه في الخلق أحد، فهذا عنده غاية التوحيد، كما تجد ذلك في كلام كثير من الناس من متكلميهم وعبادهم، فإذا رأى هذا التوحيد كان الشرك عنده ما يناقض ذلك. وقد علم بالتواتر وإجماع المسلمين ونص القرآن أن العرب كانوا مشركين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم دعاهم إلى التوحيد ونهاهم عن الشرك، وكان هذا من أعظم أسباب معاداتهم له ولمن آمن به. فيظن هذا الذي لم يعرف حقيقة الأمر أن ذلك الشرك أنهم جعلوا آلهتهم شركاء لله في خلق السماوات والأرض. وإنزال المرء العرب هم من الشرك في العبادة لا الشرك في الربوبية، لأنهم كما أخبر الله كانوا مقرين بأن الله خالقهم وخالق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر وهو الذي ينزل الغيث. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، والآيات في هذا كثيرة. نعم. فيظن هذا الذي لم يعرف حقيقة الأمر أن ذلك الشرك أنهم جعلوا آلهتهم شركاء لله في خلق السماوات والأرض وإنزال المطر وخلق النبات ونحو ذلك. ولو كان هذا يفهم القرآن ويعرف ما كانت عليه العرب ويعرف التوحيد والشرك لتبين له أن ما يقر به من التوحيد كان المشركون يقرون به أيضا، وهم مع هذا مشركون حيث أحبوا غير الله كما يحبون الله، وحيث دعوا غير الله وجعلوه شفيعا لهم، وحيث عبدوا غير الله يتقربون من عبادته إلى الله. فهذا وأمثاله كان شركهم مع إقرارهم بأن الله خالق كل شيء وأنه لا خالق غيره. ولهذا قال عمر بن الخطاب: إنما تنقض عروة الإسلام عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. فمعرفة المسلم بدين الجاهلية هو مما يعرفه بدين الإسلام الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه. ويعرف الفرق بين دين المسلمين الحنفاء أهل التوحيد والإخلاص أتباع الأنبياء ودين غيرهم. ومن لم يميز بين هذا وهذا فهو في جاهلية وضلال وشرك وجهل. ولهذا ينكر هؤلاء ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. من الإخلاص من إخلاص الدين لله إذا ليست لهم به خبرة من جهة النقل، ولا لهم فهم في القرآن يعرفون به توحيد القرآن، ولا لهم معرفة بحقيقة الإيمان والتوحيد الذي أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه. فليس لهم علم لا بالقرآن ولا بالإيمان ولا بأحوال الناس وما نقل من أخبارهم. ومعرفة هذا من أهم الأمور وأنفعها وأوجبها. وهذا جملة لها بسط مضمونها معرفة ما بعث الله به الرسول وما جاء به الكتاب والسنة. وهؤلاء المشركون إلى هنا.